أكيد سيهوي المشتو لخيوغ شو دياك وفسين الورايا وين دنو اذوي ذي غيظة نفسين أكيد سيهوي المشتو الخيوغ شو دياك وفسين الورايا وين دنو اذوي ذي غيظة نفسين اسمي نفرق لكن دماغنا تستوي السن امشي غدا اسمي نفرق لكن دماغنا تستوي السن يسعى الحق سعيغ الحق كل وذي الميزان السن تسعى الحق سعيغ الحق كل وذي الميزان السن المحبة ويد سيت خلق أول تسيري ثني سفن أول غيط جن غشرق غم تيد ويدن يسمن أكيد سيه ويد مشتو بخيوغين شو ديك وفسين عن ورايا وين دنو الويدي غيظة نفسين يا خزري ومازالي كاوسك مطاوني كروف اللام يا خزري ومازالي كاوسك مطاوني كروف اللام يكري دشرع في فركاو اصبر غامد نثوالام يكري دشرع في فركاو اصبر غامد نثوالام حتى نرزيت الحلاو أول تتوجد بس الإقدام إذا السن ذي المحناو تكرو غد يغري طلام أكيد سيهوي المشتو لخيوغين شو دياك وفسين عن ورايا وين دنو الويدي غيظة نفسين أكيد سيهوي المشتو لخيوغين شو دياك وفسين عن ورايا وين دنو الويدي غيظة نفسين سكران سعدان ولساس ينغى رب مشكام سكران سعدان ولساس يسجيغ الهم يتكام ذقوري ومقصح الساس تسجيغ الهم يتكام ذقوري ومقصح الساس تفسر درك تلوفام عسل جديد وبنت في الناس عرج من تلسي دلس يزرام عم العشي فيه الناس أكيد سيهوي المشتو لخيوغين شو ديالك وفسين عن ورايا وين دنو الويدي غيظة نفسين أكيد سيهوي المشتو لخيوغين شو ديالك وفسين عن ورايا وين دنو الويدي غيظة نفسين